العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، وقد كان آخر فصل قرأناه ما قام به أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تجهيز الألوية لقتال المرتدين، وقد جهز 11 لواء وكلمه بعض الصحابة في التواني والتريث لأن بعضهم يصلون ولا يزالون على الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإنما منعوا الزكاة. فقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا، يعني صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله، لقاتلتهم. فجهز الجيوش ومر بنا بداية تلك الجيوش، ونعرف أن خالد رضي الله عنه سار إلى مالك بن نويرة ثم أمره بأن يتوجه إلى مسيلمة، ومسيلمة عند بني حنيفة، وقد ادعى النبوة وادعى أنه بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال محمد نبي وأنا بعده، لنا النصف ولقريش النصف، ينزل عليه الوحي كما ينزل على رسول الله، هكذا قال. وجماعته اتبعوه لأجل العصبية ولأجل كونه منهم، حتى قال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. كذاب اليمامة يعنون به مسيلمة، وهو أعتى القوم وأشدهم شراسة وقوة وعددا، ادعى أنه ينزل عليه الوحي، ومن ضمن ما نزل عليه على حد قوله يقول: يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر، يريد قياسها بإن أعطيناك الكوثر، ويقول: يا ضفدع لقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين كذا، كلام غراء يدعي أنه وحي ينزل عليه، ويقرن ذلك بالآيات الكريمة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، بدلا عن هذه يا ضفدع إلى آخر. فأرسل أو جهز أبو بكر الجيوش لقتاله، ولما انتهى خالد رضي الله عنه من البقاع أرسل عيونا تسبقه إلى بلاد مسيلمة، وأمرهم أن يأتوه بمن أمكن أن يأخذوه أو أمكن أن يستولوا على الدين، وساروا واستمروا، وكانت المعركة حامية الوطيس، واستشهد فيها عدد من الصحابة، استشهد فيها عدد من القراء، وقد استماتوا في تلك المعركة، وهناك حديقة دخلوا بها أصبحت تسمى حديقة الموت، لأنه مات فيها عدد كبير من الفريقين، إلا أن الدائرة تدور على من نكص عن الجادة ومن نأى عن الطريق السوي، فانتصر حزب فانتصر أهل الله وجنده وارتفعت راية الإسلام وانقمع مسيلمة ومن معه. نعم. ذكر تقديم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى خالد من البطاح قدم 200 من الفرسان وجعل عليهم معن بن عدي وأمرهم أن يأتوه بأي شخص يمكن أن يأخذوا أو يأسروا لأجل أن يستطيع الأخبار ولأجل أن يقف على حقيقة القول وما هم عليه. أرسل 200 فارس يتقدمون ولأجل أن يعطوه الأخبار. نعم. ذكر تقديم خالد التلاعي من التباح. لما سار خالد من تباح من تباح وجاء من البطاح من البطاح من البطاح من البطاح بلاد مالك بن نويرة وجاء عرض ونعرف أن مالك بن نويرة قد قتل في تلك الوقعة، وأن له أخ اسمه مثمن، وبدأ يرثيه بالأبيات الكثيرة والقصائد المتعددة، فقال له عمر أحد الأيام: يا مثمن، أنا مات أخي وما فعلت كما فعلت، يعني ما نظمت عليه أبيات ورثيت وأكثرت من الرثة، فما كان من مثمم إلا أن قال: والله يا أمير المؤمنين، لو مات أخي كميتة أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا. فيقول عمر رضي الله عنه: ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به مثمم، لأن عمر رضي الله عنه قد استشهد أخوه زيد بن الخطاب في وقعة اليمامة، وقال: إنني لم أعمل كما عمل، وأنت يا مثمم أكثرت الأبيات والبكى والعويل على أخيك مالك. فكان جوابه أحسن عزاء لعمر رضي الله عنه، قال: والله يا أمير المؤمنين، لو مات أخي كما مات أخوك ما قلت فيه بيتا واحدا. فيقول عمر رضي الله عنه: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به مثمم، لأنه يقول أخوه مات شهيد وأنا أخي قتل مرتدا، فأنا أبكي على أن حياته انتهت إلى هذا المجال، ولو كان كأخيك استشهد وهو يصول ويجوف ويكر ويفر لكان ذلك فقرا، وكان ذلك فيه الأنس والراحة والسعادة والإطمئنان لأنه يكون شهيدا، لكن قتل مرتدا. نعم. لما سار خاجب من البتاهة وجاء عبد بني تميم قدم مئتي فارس وجعل عليهم معن بن عدي فأمرهم أن يأتوه بمن يمكن أن يلقوه. نعم. وصار عليه معن بن عدي وقدم عينين له أمامه وقدم عيون أمامه، يعني هم يستطيعوا الأخبار ويأتوه بما عليه القول وما أجمعوا عليه، وقدام هؤلاء 200 عيون يأتون بالأخبار. نعم. وذكر الواحد أن خالدا لما قدم العرض قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. أي واحد يتلقونه. نعم. وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. فانطلقوا وأخذوا مجاعة بن مرارة، وكان معه 23 من جماعته. وكان معه مجاعة يعتبر أميرا في قومه، وله مكانة سامية ومنزلة رفيعة، مجاعة ابن مرارة، وكان معه 23 من قومه، فقتلهم خالد وأبقى مجاعة. نعم. وأخذوا مجاعة ابن مرارة في 23 رجلا من قومه، خرجوا في طلب رجل خرجوا. لماذا خرجوا؟ قال يطلبون رجلا أصاب منهم دم، يعني في رجل قتل منهم نفس فخرج. فخرجوا مجاعد بن مرارة ومعه 23 من جماعته يطلبون هذا الرجل القاتل لأن عنده دم، فيطلبونه فأخذتهم تلك أخذهم معن ابن عدي وأتوا بهم لخالد. نعم. أصاب فيهم دما وهم لا يشعرون لإقبال خالد فسألوهم من أنتم؟ من أنتم؟ قالوا من بني حنيفة، يعني من بني حنيفة يعني من جماعة طيبة. فقالوا من بني حنيفة، فقالوا ما تقولون ما تقولون في صاحبكم هذا الرجل الذي ادعى النبوة ويقول إن لقريش نصف الأرض وإن لنا نصف، ولكن قريش تظلم، فما تقولون فيه؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. فهم أخذتهم الحمية والعصبية وهم يعرفون أنه كذاب، لكن كما قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مضر. وعلمهم ثمامة بن عتاب قال والله إنه كذاب وإن محمد صادق، وأنا جربت، يقول أنا بنفسي جربت. وكيف ذلك؟ قال كنت سائرا للعمرة، وثمامة بن عتاب أمير أيضا من أمرائه ومن الأشياخ ومن الناس الكبار، فيقول كنت ذاهبا للعمرة أخذتني سرية من سرايا محمد وهم لا يعرفوني، فأتوا بي فأمر محمد بربطي على في سارية من سوار المسجد، وأمر أن تحلب لي ناقة في كل يوم، يقول له حليب الناقة وهو أحسن غذاء وأفضل ضيافة. فيمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو مربوط في المسجد، يقول ما وراءك يا تمامة؟ فعندك أما أنا لك أن تسلم؟ أما أنا لك أن ترجع؟ أما أنا لك أن تستفيد؟ فيقول الرجل إن تقتل تقتل ذا دم، هذه واحدة، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتركه. وفي اليوم الثاني يأتي ما وراك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. وفي اليوم الثالث كذلك، فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بحل وثاقه وتركه بدون قيد أو شرط. فذهب إلى حائط من حيطان المدينة، البساتين يسمونها حائط، واغتسل ورجع في لحظة، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كلام طيب لك، ثلاث أيام وأنت مربوط، وأوشكت على القتل لولا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاق فذة وصفات حميدة، وإلا أوشكت السيف فوق رأسك. قال لا، يعني لو أسلمت ربما قيل خوفا من السيف، وأنا لا أريد ذلك، أما الآن فعل. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام بما تأمرني؟ أنا أتيت معتمر. فقال عليه الصلاة والسلام اقضي أمرك، وحلف ألا يأتي أهل مكة حبة بر من اليمامة إلا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل على مكة حصار ما يسمى بالحصار لكم. فيقول تمامة يا جماعة هذا الرجل كذاب مسيلمة، ما عنده معرفة، ما عنده عقل، وإنما يأتي برجز، والرجز هذا لا يستسيغه إلا من لا خلق له ومن لا لب له ومن لا عقل له. كيف يقرن؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يقول وقد نزل علي البارحة مثلها. طيب مش نزل عليك؟ قال نزل على الاختلاف الضخم. مش نزل؟ قال نزل يا وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر. يعني هذا كلام هو لا يقوله عاقل. فيقول مسيئ فيقول تماما كيف نقرن كلام الله الذي ينزل به جبريل من السماء بهذا الرجل الذي لا يقول عاقل؟ يا جماعة استفيقوا، انتبهوا، عليكم بالتريث كيف تتبعونه وهو رجل كذاب بعيد عن الصدق. إلا أنهم تبعوه، والأخيار من أمثال ثمامة حذروا منه. وسيأتينا ما قاله خالد لمجاعة ولساري بن عامر كضيف، إذا كنتم كذبينه ليه ما أنكرته مثل ما أنكر عليه ثمامة؟ قال كيف تقولون الرجل قالوا نعرف أنه كذاب؟ قال طيب لما ما دمتم تعرفون أنه كذاب كيف تسكتون؟ أنتم أمراء لكم مكانة ولكم منزلة، أخبروا أهلكم وجماعتكم أتباعكم وكونوا كما فعل ثمامة. فثمامة وقف موقفا بطوليا. نعم. فقالوا ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول. فشهدوا أنه رسول. ما تقولوا؟ هذا الجماعة اللي 23 اللي جاءوا عددهم 23 مع مجاعد بن مرارة. قالوا ما تقول منين أنتم؟ قالوا إحنا من بني حنيفة. قالوا طيب تقولون بالرجال اللي خرج من عندكم؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. نعم. فقالوا لمجاعد ما تقول أنت؟ ما تقول أنت؟ طيب وش تقول؟ ما دام الجماعة دول 23 يشهدون أنه رسول الله، أنت وش تقول؟ قال لا، أنا رحت للمدينة وآمن وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب ما دام تشهد بهذه الشهادة ليه أنت ساكت؟ لماذا ما تتكلم؟ هل هو خوف من القوم؟ ألا تفعل كما فعل ثمامة بن عثال حينما وقف الوقفة البطولية وبين للناس الحق من الباطل والغث من السمين والضلال من الرشاد؟ نعم. فقال ما كنت أقر بمسيلمة فقد كذب. قالوا لمجاعة ما تقول أنت؟ فقال ما كنت أقر بمسيلمة. ما كنت أقر أقر بمسيلمة وقد قدمت على ما أصدق الرجل. طيب إذا ما تصدقه ليه مساك؟ ما الذي حملك على السكوت؟ ما الذي حملك على أن لا تنكر عليهم؟ ترى أنا أعرف أنه كذاب وذهبت إلى المدينة وآمنت برسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال طيب ما دام هذا كلامه ليه ساكت وأنت لست إنسان عادي، أنت أمير؟ نعم. ما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت وما بدلت ولا بدلت. فضرب خالد أعناقه. وقد قدمت على رسول الله وما غيرت وما بدلت، يعني أنا على ما كنت عليه. فضرب خالد أعناقه حتى إذا بقي سارس بن عامر. فضرب خالد أعناقهم، يعني أعناق 23، لأنه قالوا مش تشهدون؟ مش تقول لهم صاحبكم هذا؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. كيف تشهدون رسول الله وهو كذاب؟ أين هو والرسالة؟ يدعي نزول الوحي وهو من أبعد الناس عنه. نعم. قال يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا إن كنت، هذا الذي قاله سارية بن عامر، قال إن إذا كنت تريد بأهل اليمامة خير فأبقي عندك مجاعة، لأن مجاعة ذو رأي سديد ويمكن أن تستفيد من رأيه ويمكن أن تستفيد من حنكته ويمكن أن تستفيد من درايته ويمكن أن تستفيد من معرفته. فقال سارية بن عامر يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستفق مجاعة، لا تقصد، دعه معك تستفيد من رأيه ومعرفته وبعد نظره وما لديه من خالد إن كنت تريد بأهل يمامة خيرا أو شرا فاستبق يعني لا تقتل هذا الرجل. خالد أمره قتل 23 من بني حنيفة وخرجوا يطلبون رجلا أصاب منهم دب ومعهم مجاعة ومرارة. فيقول سارية بن عامر إن كنت تريد بأهل اليمامة خير أو تريد بهم شر فهذا الرجل لا تقتله فاستبقيه فإنك تستفيد منه. نعم. فاستبق مجاع وكان شريفا فلم يقتله وكان شريفا. نعم. من علية القول فلم يقتله وترك أيضا سارية بن عامر يعني مجاع بن مرارة وسارية بن عامر وهما شخصان لهما قيمتهما وأمر أن يوتقا يعني يربطا لأجل أن لا يهربا فإذا احتاجهما أمر بإحضاره وإذا ما كان بحاجة إليهما فقيا مع العسكر لكن لأنه لو تركهم لهربوا. نعم. فلم يقتله وترك أيضا سارية وأمر بهما فأوثق في جوامع من حديد وكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه يدعو مجاعة بن مرار وهو كذلك يعني وهو مربط يدعوه ومربط فيتحدث معه وهو يظن أن خالد يقتله كان يتوقع أن خالد سيقتله. نعم. فقال يا ابن المغيرة لأن خالد ابن الوليد ابن المغيرة يا ابن المغيرة فقال يا خالد إنني إسلاما والله ما كفر وأعاد كلامه الأول يعني رحت الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم والله ما بدل وما غير فظن هو عندما استدعاه خالد وهو مجاعد المرارة أن خالدا سيقتله فقال يا ابن المغيرة لأن خالد ابن الوليد ابن المغيرة والله إن لي إسلاما والله ما كفر وأعاد كلامه الأول. نعم. فقال بين القتل والترك منزلة أن تتوقع أني أقتله وأنا ما قتل بين القتل والترك يعني يكون يطلق له العنان ويقول اذهب حيث شئت بين هذا وهذا منزلة ما هي المنزلة أن يبقى أسيرا يبقى تحت تصرف القائد إذا احتاجه في أمر إذا طلب منه معرفة رأي إذا طلب منه أن يخبره بالعيون أن يخبره بالطرق أن يخبره بمباغتة القوم وطريق القتال. فخالد رضي الله عنه يقول بين القتل والترك منزلة وهي الحبس فأنت الآن محبوس عندنا. نعم. فقال يا ابن مغيرة إن لي إسلام والله ما كفرت ولا وعاد كلامه أول فقال خالد إن بين القتل وترك منزلة إن بين القتل والترك منزلة القتل تقطع رقبته وينتهي الترك يرى الترك مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في تمامة بن عتاب يعني أمر بفك قيده وقال له اذهب فالرجل ذهب إلى حائط من حيطان المدينة واغتسل ورجع معلنا الإسلام معلنا كلمة التوحيد. فخالد رضي الله عنه يقول يا ابن المغيرة إن لي إسلام والله ما كفرت وما غيرت وما بدلت. فقال له خالد رضي الله عنه بين القتل والترك منزلة لأن يعني عندنا هنا قتل وهنا ترك لا نقتله بحيث ينتهي ولا نتركه بحيث يذهب حيث جاء فقد يكون ضرر علينا وقد نجني منه أو يحصل لنا الشر أي الغلامان اللذان فرا ليقوم أن تعقبانا شرا فقد يهرب الرجل فيسبب من الإحراج ويسبب من المشاكل والله بيعلم. فيقول خالد بين القتل وبين الترك منزلة وهذه منزلة هي الحبس فنحن نحبسك حتى يرينا الله فيك ما هو أولى. نعم. فقال خالد إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قادر. حتى يقضي الله في حربنا مع أهل اليمامة، لأنه مقبلين على حرب، حرب ضروس، حرب تأكل الأخضر واليابس. وأهل اليمامة أهل شدة وغلظة وعدد كبير وسلاح وعتاد. فبدأت السيوف تلمع، أخرجوها من أغبادها وبدأت تلمع كاللهب. فهذا يوم عصيب. فيقول خالد رضي الله عنه إن بين القتل والسرق منزلة، وهي الحبس، حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاضي. ودفعه خالد إلى امرأته وقال أحسني أسرى، يعني قدمي له الطعام الجيد، قدمي له ما يحتاج إليه بحيث يكون تحت العناية وتحت المراقبة الدقيقة. قدمه إلى زوجته أم متمم وقال أحسني أسره. نعم. حتى يقضي الله في حربنا ما هو قادر. ودفعه إلى أم متمم زوجته وأمرها أن تحسن إسارها. نعم. فظن مجاع أن خالدا يريد حفصه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه، فقال يا خالد لقد علمت أنني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس فإن يكن كذاب خرج فينا. يقول لا تأخذني بجريرتي الذي خرج منا وهو مسيلمة. خرج فينا فإن يكن كذاب أنا مالي لك، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا ما أعرف، أنا مؤمن وعلى عقيدتي وعلى إيماني وعلى ما أنا عليه. فإذا كان هناك رجل كذاب خرج من القبيلة وادعى النبوة، أنا ما لي ذا، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال خالد رضي الله عنه يا مجاع، ما دام الرجل خرج وانت تعرف انه كذاب ليس ساكت، يؤاخذك بانك سكت وتركت الباطل يعلو وينتشر ويستمر، لماذا ما كنت مثل تمامه وبينت للناس انه كذب؟ فاذا كنت ترى انه كذاب وتقول لا تزر وازرة وزر اخرى فانت ليس ساكت، نؤاخذك بجريرتك. نعم. خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال يا مجاة تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس. فأنت كنت تدعي على الإيمان وأنك بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك تركت، والدليل على تركك سكوتك على الباطل. نعم. وكان لذاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة. أنت من رجل عادي أو لست إنسانا من أوسط الناس، أنت أعز رجل فيه. ليه ما قلت يا جماعة ترى هذا كذاب؟ هذا يدعي اتهام باطل، هذا خرج عن الجادة، هذا نهى عن الطريق السوي، هذا يأتي برجل لا يقبله عقل وتمجه الأفهام السليمة. ليه تكفر؟ فنحن نأخذك بجريرتك وهي السكوت على الباطل. نعم. وسكوتك عنه وأنت عز أهل اليمامة. نعم. وقد بلغك مصيري إقرارا له ورضي بما جاء به. وقد بلغك مصيري، يعني بلغك أني متوجه إلى بلاد اليمامة. نعم. بما جاء به فهل أبدأت عذرا؟ وقد بلغك مسيري اقرارا له ورضا بما جاء به، فهل أبديت عذرا؟ يعني لماذا ما تحركت؟ أنت تدري أني جاي، لماذا ما اتخذت موقف للمناصرة والمعاونة والمساعدة والبيان بأنه كذاب ومنتحل ولا صحة لما يقول؟

يعد لك ما تنقين للماء تشربين ورقين تحركين ولا شيء من هذا. أو يا وبر إنا أعطيناك الكوثر. أن يعارض هذا السور القرآنية بالكلام غراب. يقول خان اسمعوا أيها المسلمين اسمعوا كيف يعارض عدو الله الآيات القرآنية. نعم. وقال يا معشر المسلمون اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن. فقال ويهك يا مجاعة أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب الله ثم انظر كيف عارضهم عارضه عدو الله فقرأ عليه الحاج بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم ناهيا أو زاجر. ثم قال ثم قال خالد فما كان في هذا لكم ناه أولى زاج ولا زاجر. ثم قال هات من كذب الخبيث فذكر له بعد رجز. فقال خالد وقد كان عندكم حقا وأنتم تصدقونه يعني بالكلام الغرى هذا. نعم. وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. فقال لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك أكثر من 10,000 سر يضاربونك حتى يموت الأعجل. فقال ولعون به وقد صدقوه في كلامه الباطل واتبعوه في مذهبه السرير. نعم. فقال لو لم يكن عندنا حقا نعم لما لقيت أكثر من 10,000 سيف يداربونك حتى يموت الأعجل. يعني إما حنا ولا نعم. فقال خالد إذا يكفيناهم الله ويقر دينه فإياه يعبدون ودينه يؤيدون. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.